ولئن أصابكم فضل من ربكم، فضل من الله أي نصر وغنيمة، ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، أي كأنه ليس من أهل دينكم، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي بأن يسهم لي معهم. وهذا منتهى مراده، همه الغنيمة، منتهى مراده أن ينال من الغنيمة، فإن تحصر يتحصر على فوته من الغنيمة، ولا يتحصر على ما فاته من الأجر والظفر والعزة والغلبة وقبل ذلك ومعه نيل مراد الله سبحانه وتعالى.